الله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله رب العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهديه وعمل السنة بقراءة من كتاب الصلاة اللي هو أصول منهج السنة والجماعة في الاعتقاد والعمل. ونحن في باب الدعوة ومع الركن الثالث من أركان الدعوة وهو المدعو. أولا عالمية الرسالة، رسالة الإسلام رسالة للعالمين. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذا إعلان من الله تبارك وتعالى أمر له في القرآن المنزل على عبده ورسوله محمد أن يقول الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس، والناس اسم كل ما في الأرض. وقال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. لأنذركم به القرآن ومن بلغ، من بلغته النداء. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والعالمون هم كل الناس، ومن أجل ذلك فالبشر جميعا مدعوون إلى هذا الدين، والناس جميعا هم أمة الدعوة الذين أرسل إليهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أقسام الناس تجاه رسالة الإسلام. جاء الإسلام بنسخ جميع الشرائع السماوية التي قبله ووجوب دخول اليهود والنصارى في شريعة الله المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم، مش نسخ الأديان السماوية، نسخ الشرائع فقط، وإلا في الدين واحد، الدين الذي جاء به موسى والذي جاء به عيسى والذي جاء به محمد، دين واحد، وهو نفس دين نوح ودين إبراهيم ودين كل الرسل، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به موسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. لكن الشرائع تختلف، الشريعة التي كان عليها إبراهيم غير التي عليها موسى غير التي عليها عيسى، هذه في بعض الأحكام، وذلك بحسب الظروف التي كان يعني يعيشها كل رسول من هؤلاء الرسل. أما الدين وهو توحيد الله تبارك وتعالى فهذا دين واحد. فالإسلام جاء بنسخ جميع الشرائع السماوية التي قبله ووجوب دخول اليهود والنصارى في شريعة الله المنزلة على محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه في القليل والكثير. وقد انقسم الناس بعد دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قسمين: قسم آمن به واتبع ما جاء به من الهدى والنور، وقسم كفر بالإسلام وجحد بما أنزل الله على رسوله. وهذا القسم الأخير افترقوا فريقين: كفار معلنون لكفرهم، وكفار تظاهروا بالإسلام وأضمروا الكفر، وقد سماهم القرآن بالمنافق. إذن الناس بحسب الإسلام إلى فريقين: مؤمن وكافر. والكفار ينقسم إلى قسمين: كافر مظهر كفره، وكافر يبطن كفره ويظهر الإسلام، هو كافر كذلك، فهذا المنافق. وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الأحكام التي يجب اتباعها مع كل قسم من هذه الأقسام، ورسم رسول الله صلى الله عليه وسلم السياسة الشرعية الواجبة في دعوة كل قسم من هذه الأقسام إلى الله وكيفية التعامل مع كل قسم منه. يعني كيف يتعامل الإسلام مع هذه الأقسام، مع الذين آمنوا به، مع الذين كفروا به، مع كفروا فاعلينه كفروا مستقيم، كل هؤلاء لهم في الإسلام سياسة لدعوة من الله تبارك وتعالى. أولا، قواعد نافعة في دعوة هذه الأقسام. أولا، الأصول الشرعية في دعوة الكفار الأصليين للإسلام. الآن هذه بداية في الكافر الأصلي، الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام، كيف يدعو الإسلام؟ من الكفار الأصليين من بلغته دعوة الإسلام عن الوجه الصحيح، ومنهم من بلغته دعوة الإسلام بصورة مشوهة، ومنهم من لم تبلغه دعوة الإسلام. إذن في عندنا ثلاثة أنواع من الكفار الأصليين: إما أنه لم تبلغه دعوة الإسلام أصلا، وإما أنه بلغت وهي دعوة يعني بلغته البلاغ الصحيح، سمع القرآن على حفظ السنة يعني حياة الرسول وأدلة صدقه، وإما كافر وصله دعوة الإسلام مشوهة، كان قيل له إن هذا النبي كان يحب النساء ويحب الخمر و يعني أو عبقري، رجل عبقري جمع هؤلاء العرب أو نحو ذلك من يعني التشويه الذي وقع من النصارى ومن غيرهم لصورة النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذه ثلاث صفات، والمقصود بالكفار الأصلي أهل الكتاب من اليهود والنصارى والوثنيين والمجوس وغيرهم من أتباع هذه المذة الكثيرة، ومنهم من لا ينتمي الدين أصلا. والأصول التي يجب اتباعها مع هؤلاء جميعا هي: أولا، إبلاغ دعوة الإسلام على وجهها الصحيح بلاغا يخفى العلم. أول واجب أوجبه الله تبارك وتعالى على المسلمين أن يبلغوا دعوة الإسلام إلى هذه الطوائف بلاغ يقطع العذر، يعني يقطع العذر عذرهم عند الله أنه لم يأتيهم يعني نذير ولم يعرفوا الحق، بل يكون قد وصلهم الحق وعرفوه على النحو الصحيح. الأصل الأول في دعوة المسلمين إلى الإسلام أن يبلغوا هذه الدعوة على وجهها الصحيح بلاغا يقطع العذر، كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تقوم الحجة عليهم إلا بهذا، لا تقوم الحجة على الكفار إلا بهذا. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. لا بد أن يكون بلاغ ولا بد أن يكون مبين، ولا يكون البلاغ مبينا قاطعا للعذر إلا إذا فهموه بلغتهم أو تمكنوا من العربية تمكن أن يجعلهم يفهمون معانيها، كما قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فالواجب على أمة الإسلام الذين أخرجهم الله للناس أن يبلغوهم، يبلغوا الكفار يعني دين الله، باللسان الذي يفهمونه، ثم يعلموهم العربية ليفهموا عن الله ورسوله. ويجب أن تضحل كل حجج الكفار وشبهاتهم حول دينهم الباطل، وكل دين غير الإسلام فهو باطل، كما قال تعالى: بل نقذف الحق على الباطل فيدمره. يعني أن من البلاغ مش بلاغ إن مثلا الله تبارك وتعالى قد اختار محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة، بل كذلك مع بلاغ الرسالة وبلاغ أمر الله عز وجل بحث وقتل الشبهات التي يتذرع بها كل مشركين لدينه، فإن كل أهل ملة وأهل عندهم دينهم حق، وقد يكون عندهم رد على، فيجب أن تضحض شبهاتهم. ولذلك الإسلام لما جاء يعني ضحض كل شبهة تمسك بها الكفار، وإن دينهم على الحق، مثل شبهات المشركين العرب، شبهات اليهود، شبهات النصارى، فضحا كل معتقداتهم وأبطل دينهم. فلا بد من إبطال يعني دين الكفر حتى تقوم الحج عليهم بها، ولا يكفي فقط أن نبلغهم الحق، بل كذلك أن نضحض يعني بهذا الحق شبهاتهم التي يعني يتمسكون بها في دينهم البعض. وقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة. وقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك لهم الكفار بمثل في الكفر إلا جئناك بالحق الذي يضحض مثلهم وأحسن تفسيرا. ومن أجل ذلك أبطل الله في القرآن كل ما احتج به الكفار على اختلاف عقائدهم في احتجاجهم لدينهم الباطل، فقد رد الله على اليهود مزاعمهم وعلى النصارى ضلالهم وشبههم وعلى مشرك العرب في جميع ما عرضوا بالإسلام وعلى ما احتجوا به على ما هم عليه من الشرك والضلال. قولهم في الملائكة مثلا: إنهم بنات الله، أننا نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. قولهم بأننا لن نبعث، قولهم بأي كيف نبعث وقد صرنا رميما، كل ما احتجوا به: إن هذه الآلهة نافعة وغير ذلك، كلها أبطلها جاء الإسلام بإبطالها وبين أنها من الضلال المبين. هذا أول شيء. إذن علينا البلاغ المبين، والبلاغ المبين لا يكون بلاغا إلا بتوصيل رسالة الإسلام وضحض الشبهات التي يعني يتمسك بها الكفار ظنا منهم أن دينهم هذا حق. ثانيا، لا يبدأ مع الكافر الأصل إلا بالتوحيد ثم الأهم في الأرض. متى نبدأ مع الكافر؟ يعني من أين نبدأ؟ نبدأ بتوحيد الله عز وجل، بالإيمان بالله وتوحيده سبحانه وتعالى، هذا البداية. يجب البدء مع الكافر الأصلي اللي هو ما دخل الإسلام، الذي لم يدخل الإسلام، بالتوحيد، لأنه أساس الدين، وجميع الأحكام ترجع إلى التوحيد. ولا يصح العمل الصالح إلا بتحقيق التوحيد لله، وجميع الأعمال الصالحة تكون باطلا إذا لم يكن فاعلها موحدا لله سبحانه وتعالى. فأول شيء أنه ما يصح دين إلا بالتوحيد، ثم التوحيد هو الذي ينبني عليه أي عمل، يعني قبل أن يؤمر بصلاة وصيام وزكاة وحج وبر والدين، إذا ما كان موحدا بالله عز وجل لا ينفعه يعني هذا العمل الذي يفعله من عمل الخير. وكذلك لا يزيله وان يمتنع عن الاعمال الباطل الاخرى من المعاصي، من ترك الخمر، من الزنا، من غير ذلك. لو احنا ننصحه في هذا ويترك هذه وليس موحدا بالله، لا تفيده شيئا. فلا بد ان يوحد الله اولا قبل ان يدخل في مجال العمل، سواء كان هذا العمل ترك المعاصي او فعل الطاعة. قال جل وعلا في اعمال الكفار التي يعني يظنونها نافعة والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيع تبغض ظمأنهما حتى اذا جاءوا لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال تعالى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف. الرماد ما تخلفه النار بعد الاحتراق، ويكون هذا دقيق بحيث انه اذا يعني ذرته الرياح لا يمكن ان تحصل عليه وان تسمعه مرة ثانية. كرماد اشتدت فيه الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. يعني ان كان الذي يركض خلف الرماد يستطيع ان يحصله، فكذلك الكافر لا يجد شيئا من عمله الصالح يوم القيامة بل يكون قد ذهب. ذلك هو الضلال البعيد. قال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فاذا لا بد من التوحيد اولا. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عندما ارسله داعيا الى اهل اليمن ان يبدأ بالتوحيد ثم بالصلاة ثم بالزكاة. فقد قال صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ انك تقدم على قوم من اهل الكتاب يهود ونصارى في اليمن، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يوحدوا الله تعالى هو الشهر. فاذا عرفوا ذلك فاخبرهم ان الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوفى كرائم أموال الناس. فعلمه كيف يتدرج في شأن الدعوة، يعني يدعوهم إلى التوحيد أولا ثم الصلاة لأنها أهم الأعمال، ثم إذا صلوا أمرهم بالزكاة. قال ابن حجر في الفتح بدأ بالشهادتين لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء إلا بهما، فمن كان غير موحد فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين على التعيين شو لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، ومن كان موحدا فالمطالبة له بالجمع بين الإقرار والوحدانية. وقال أي ابن حجر أيضا يبدأ بالأهم فالأهم الأهم ثم فالأهم مما بقي فالأهم. وذلك من التلطف في الخطاب لأنه لو طالبهم بالجميع لأول مرة لم يأمن النفرة. يعني لو قال لهم عليكم الصلاة وزكاة وحتى كل يعني أمور الإسلام ممكن ينفروا من كثرة التكاليف، فيبدأ بشيء ثم يأنس به يأتي إلى الآخر. هذا القاعدة الثالثة في إبلاغ الدين للكفار عرض الدعوة على الكفار باللين والحكمة والموعظة الحسنة والمدرب بالحسن. في مقام عرض دعوة الإسلام على الكفار وإن كانوا من المجرمين العتاة والجبابرة الطغاة يجب البدء باتخاذ اللين والحكمة والموعظة الحسنة والمدرب بالحسن سبيلا إلى عرض الدعوة مهما كان. والدليل على هذا وصية الله لموسى وهارون أن يعرض الدعوة على فرعون باللين. قال تعالى ذهب إلى فرعون إنه طاغى فقول له قولا لينا لعله سيتذكر. هذا عرض الدعوة. فمع طغيانه وسومه لبني إسرائيل سوء العذاب إلا أن الله أمر الرسول عليه السلام أن يكون لينا في عرض الدعوة عليه ولعل اللين أن ينفعه فيتذكر. وكذا هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرض الدعوة أول ما دعا في مكة على الكفار فإنه عرضها باللين وأذيت وناقشهم وصور عليهم. وكذلك جلس مع اليهود وناقشهم الساعات الطوال ومع النصارى وعرض عليهم وناقشهم بكل يعني لين وتلطف. قال الله تبارك وتعالى لرسوله ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وعلى من سبيل. وقال تعالى ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن، يعني بالكلمات الطيبة. إلا الذين ظلموا منهم، يعني الذي يتعدى ويسب ويظلم بعد ذلك فإنه يرد عليه يعني بمثل ما يعني إذا كان هو أساء، فإذا جادل بالسيء فكذلك يرد عليه. الأمر الرابع اللي هو هذا في وجوب الرد عليه بالسوء، اللي هو وجوب رد إساءتهم وعدم السكوت على طعنهم في الدين. والداعي يجيب الكفار المعاندين إذا ظلموا وبغوا بما يقطعهم، ويعلي كلمة الحق على كلمتهم ولو بنوع من الشدة إذا أمكنه ذلك واختلطه المصلحة الشرعية. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا. وقال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. قال شيخ الإسلام مبينا عمل الداعي مع مخالفيه: فالإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره، وقد يحتاج إلى الحجج المبينة لذلك، وإلى الجواب عما يعرض به أصحابها من الحجج، وإلى دفع أهوائهم وإرادتهم، وذلك يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك. فهذه يعني موسى عليه السلام لما كان يناقش فرعون، وتيجي تشوف النقاش مع فرعون انه يعرض يعني باللين وبالادب وب يعني التي هي احسن، ثم لما يسيء فرعون يرد عليه الإنسان. مثل يعني قال فرعون: قال الم ربك فينا وليدا؟ اول ما عرض عليه قال له: انا رسول الله، انا واخي. قال له: الم ربك فينا وليدا؟ ولبثت فينا من عمرك سنين؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ فأولا قالوا: خلوا فعلته وأنا من الضالين، ففرت منكم لما أخذتكم فوهب لي ربي وجعلني من المرسلين. ثم قالوا: وتلك نعمة تمنها علي لي أن ربك أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. يعني إن كان عندكم يقين فهو رب السماوات. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ هذا ايضا لسه فيه بالحسنى. قال: رب المشرق والمغرب وما قال رب المشرق والمغرب وما بينهما في الاول ايه؟ قال: ربكم ورب ابائكم الاول. لما خلوا ما لا تسمعوا قال: ربكم ورب ابائكم الاول. عند ذلك بدا بقى يسيء فرعون، تعال قال: ان رسولكم الذي ارسل لكم لمجنون. بدا هذا بقى الذي فرد عليه بما يناسب هذا. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فقوله إن كنتم تعقلون رد على قوله لمجنون. قال: لئن اتخذت إلها بدل التهديد، لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين. فقال: أولا جدتم شيء موجود. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى قال فرعون قال لموسى: وإني لأظنك يا فرعون وإني لأظنك يا موسى مسحورا. مسحورا. فقال له عند ذلك رد عليه الرد الذي يناسبه، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. يعني هالك مسحورا يعني هالك سبور. السبور هو الهلاك. قدامه ايه؟ لاني لا اظنك هالك. نعم. لاني لا اظنك يا فرعون مبصورا. فاراد ان يستفزه من الارض، قال: الله فاغرقناه معه جميعا. معه ربنا. الخامس والاخير: قبول الكافر اخا في الاسلام مهما سلف منه في الكفر. هذا ايضا من الدعوة. من أصول دعوة الكفار أن يقبل الكافر أخا في الإسلام مهما سلف منه من الكفر. يجب أن يقبل الكافر أخا في الدين إذا انتقل من الكفر إلى الإسلام، ولا يعير بدينه السابق ولا بما كان عليه من الكفر والشرك، ولا يذكر الماضي إلا أن يكون على وجه حمد الله وشكره وفضله عليه، كما قال تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. في هذا والحمد لله رب العالمين.